باب الحوالة. تصح إن تكن لدين مستقر وذاك في المحال فيهما اعتبر، مع شرط الاتفاق في جنسهما وصفهما وقتهما قدرهما. ويبرأ المحيل بالحوالة ويطلب الذي له أحاله، ولا اعتبار بالرضاء إن يحلي عليك منك أو تحل على ملي، ومن على ثمن أو به يحل، والبيع بان باطلا فقد بطل، وعند فسخ البيع ما أحيلا صح وللعاقد أن يحيلا.